بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المدبر. باب القضاء في المدبر. حدثني مالك أنه قال: الأمر المجتمع عليه عندنا في من دبر جارية له فولدت له ولدا بعد تدبيره إياها، ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها، إن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها، ولا يضرهم هلاك أمهم، فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث. وقال مالك رحمه الله: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها، إن كانت حرة فولدت بعد حتقها فولدها أحرار، وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين أو مخدمة أو بعضها حر أو بعضها حرة أو مرهونة أو أم ولد، فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه، يعتقون بعتقها ويرقون برقها. قال مالك رحمه الله: في مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها، إن ولدها بمنزلتها، وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها. قال مالك رحمه الله. قال مالك مدبرة. أحسن الله إليك. قال مالك: في مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها. عندكم ولم يعلم نعم، إن مدبرة دبرت إن ولدها في منزلها ولم يعلم بحملها سيدها بحملها، إيه معروف الجارية. نعم صلى الله عليه. أتثبت الجملة هذا الشيخ ونشوفها مع الشر. قال مالك رحمه الله: في مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها، إن ولدها بمنزلتها، وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها. قال مالك رحمه الله: فالسنة في ذلك أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها. قال مالك رحمه الله: وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل، فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترط. قال مالك رحمه الله: ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها، لأن ذلك غرر يضع من ثمنها ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا، وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه، وذلك لا يحل له لأنه غرر. قال مالك رحمه الله: في مكاتب مدبن، في مكاتب أو مدبن ابتاع أحدهما جارية فوطأها فحملت منه وولدت، قال: ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته، يعتقون بعتقه ويرقون برقه. قال مالك رحمه الله: فإذا أعتقه فإنما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا أعتق. يقول رحمه الله تعالى: كتاب المدبر. المدبر هو الرقيق الذي يعلق سيده عتقه على موته، يقول: إذا مت فهو لا حر، مدبر عن دبر حياته، خلف حياته، بعد حياته. باب القضاء في المدبر. باب القضاء في المدبر، يعني كيف يحكم وما حكمه ولده، وكل الكلام في ولده، كلام في ولده، لكن باعتبار أن الولد يتبع، نعم تجوز الترجمة، لا مانع من يكون القضاء في المدبر وولده تبع له، والكلام كله في ولده. حدثني مالك أنه قال: الأمر عندنا في من دبر جارية له، إذا مت فهي حرة، فولدت له أولادا بعد تدبيره إياها، يعني قبل موته، ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها، إن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها، يعني يعتقون بموته، نعم أن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها، ولا يضرهم هلاك أمهم يعني لا يؤثر عليهم، فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث. إن وسعهم الثلث لماذا؟ لأن التدبير حكمه حكم الوصية لأنه معلق بالموت، ولا يملك من الوصية إلا الثلث فأقل، كذلك لا يملك من التدبير إلا الثلث فأقل. يقول إن وسعهم الثلث. وقال مالك الآن هؤلاء الذين ولدوا من جاريته هل هم أولاده أولاد غيره؟ أولاد غيره من حر أو من عبد؟ نعم هذا من عبد ما في إشكال، من حر يتبعون أمهم في الحرية والرق، لكن إن اشترطهم نعم يفيد الشرط ولا ما يفيد؟ لم يجد طول حرة فتزوج أمه، لا يجوز زواج الحر بالأمة. الحر إذا لم يجد طول حرة يتزوج أمه، وإذا وجد طول الحرة فإنه لا يجوز له أن يتزوج الأمة. لماذا؟ لأن أولاده نعم رقة، والولد يتبع أمه حرية ورقة. نعم ولا الإكفاء في الدين يا أخي، الإكفاء في الدين، المكافأة في الدين. وذلك لما عتقت بريرة خيرها النبي عليه الصلاة والسلام، سبق بعد العبد مع العبد ولا سبق. وترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الإكفاء في الدين، وضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام تحت المقداد كالمولى، فاطمة بنت قيس قال النبي عليه الصلاة والسلام انكحي أسامة مولى ابن مولى. هذا الكلام كله لا أصل له ولا لفضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. إذا اشترط حجيته لا لا النص ما فيه قيد. وقال مالك كل ذات رحم فولدها بمنزلتها، إن كانت حرة فولدت كل ذات رحم فولدها بمنزلتها، يعني أن الولد يتبع أمه حرية ورقا، يتبع خير أبويه دينا. إن كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها أحرار، وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين يعني مؤجل عتقها إذا جاء سنة كذا فهي حرة، يعني علق عتقها لسنين معينة، أو مخدمة يعني يعتقها على أن تخدمه، أو بعضها حر يعني مبعضة يعني والبعض الثاني رق، أو مرهونة أو أم ولد فولد كل واحد منهم على مثال حال أمه، يعني الولد مدبر مكاتبة الولد مكاتب، معتق إلى سنين الولد معتق إلى سنين، أو مخدمة كذلك، أو بعضها حر الولد مبعض، مرهونة الولد مرهون أم ولد يصير الولد أم ولد، كل واحدة منهن على مثال حال أمه، تصير البنت أم ولد حكمها حكم الولد تعتق بعتق أمها. فولدها كل فولد بعد عتقها، بعد عتقها فولدها أحرار إلى آخره، يعتقون بعتقها ويرقون برقها. قال مالك في مدبرة دبرت وهي حامل إن ولدها بمنزلتها، وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها. الآن هذه حامل إنما متصل ولا منفصل؟ حامل نعم متصل، لكن لو كان ولدها مولود معها يمشي قلنا إيش؟ منفصل، والمتصل له حكم والمنفصل له حكم. في مدبرة دبرت وهي حامل إن ولدها بمنزلتها يكون مدبرا، وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له حامل ولم يعلم بحملها. القيد هذا لم يعلم بحملها هل هو للجملة الأخيرة فقط أو للجملتين معا كما تدل عليه بعض النسخ، وهل له مفهوم أو لا مفهوم له؟ وإذا لم يعلم بحملها يتصور أنه يكون حكم، لكن إذا علم بحملها وسكت لم يستثنه حكم حكم أمه، لأن النماء منفصل يتبع أمه. وأما إذا علم به واستثناه له ذلك وليس له ذلك، إذا ما فائد ولم يعلم بحملها؟ نعم، عندنا هل القيد لم يعلم بحملها له مفهوم ولا لا مفهوم له؟ يعني له مفهوم موافقة وله مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة أنه إذا علم وأجراه مجرى أمه أنه من باب أولى، إذا علم بحملها واستثناه هذا له مفهوم مخالفة. لكن هل القاعدة أن المولود يتبع أمه حرية ورقا على إطلاقها أو ما دام متصلا بها؟ إذا انفصل رجل اشترى جارية ومعها ولد ابن 20 سنة وباع الولد بمفرده وأعتق الأم، هل نقول يعتق الولد عليه لأنه اعتق أمه؟ لا، ما يعتق عليه. وبقي معه؟ نعم، أصبح لو بقي عنده في بيته ما اعتقه يعتق؟ لا يعتق. كيف؟ لا، هو الجهالة بتكلم عليها رحمه الله. قال مالك فالسنة فيها أن ولدها يتبعه ويعتق بعتقها، يعني ولدها المتصل. قال مالك وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها، اشترى ناقة في بطنها حمل، اشترى شاة في بطنها حمل، الولد للبائع ولا للمشتري؟ للمشتري. فولدها وما في بطنها لمن ابتاعها، اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترطه؟ لأن الشرط صحيح ولا باطل؟ باطل. لماذا؟ للجهالة والغرر، وقد نهى عن الثنية إلا أن تعلم. لو قال الولد لي، هذه مسألة البيع لكن من مسألة العتق، نعم، لو أعتق قال الولد لي، أما بالنسبة للبيع فالثنية منهي عنها إلا أن تعلم، وهذا مجهول في غرر وجهالة فلا يصح استثناؤه. هل يقال إن المعتق محسن فلا يلزم بغير ما التزم؟ أو نقول أن الشرع يتشوف إلى العتق ما دام أعتق الأم والولد يتبع أمه حرية ورقا يعتق عليه؟ أيهما؟ لأنه يقول مالك رحمه الله ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها لأن ذلك غرر يضع من ثمنها، يعني في مسائل البيع الغرر مؤثر، لكن في مسائل الإرفاق مؤثر ولا غير مؤثر؟ غير مؤثر. ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا، وإنما ذلك بالمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه وذلك لا يحل له لأنه غرر. هذا واضح في مسائل البيع واضح، لكن في مثل هذه المسائل الإرفاق؟ نعم، لا، حتى لهم إذن لا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنه. شوف أثره على القيمة، شوف أثره على القيمة، يعني هل المشتري بيشتري بنفس القيمة بدون استثناء؟ إذا الفرق بينهما هو قيمة الحمل لا، ما دخل على بصيرة الكلام في البائع نفسه. هل المشتري بيقدم على شراء الحامل مع ما في بطنها بنفس القيمة فيما لو استثني الحمل؟ لا، لن يقدم. إذا كمل بيحسم يقول حامل بألف وخمس وبذر حامل بخمس، هذه الخمس من مقابل الغرر والجهالة، تصح ولا ما تصح؟ ما تصح، فيصح طردا ولا عكسا. وذلك لا يحل لأنه غرر. قال مالك: في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية، مكاتب أو مدبر ابتاع يعني اشترى أحدهما جارية فوطئها فحملت منه وولدت، وقال: ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته، يعتقون بعتقه ويرقون برقه. يعتقون بعتقه فيما إذا أدى نجوم أو أدت نجوم الكتابة فحملت منه وولدت، في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية فوطئها فحملت منه ولد، قال: ولد كل واحد من جاريته بمنزلته، يعتقون بعتقه ويرقون برقه بمنزلته، لأنه مكاتب أسدد نجوم الكتابة عتق، وإن مات سيده قبله يعني المدبر يعتق. قال مالك: فإذا أعتق هو فإنما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا أعتق. قال مالك: فإذا أعتق هو لمن؟ نعم، اللي في أول أصل المسألة. فإنما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا أعتق، يعني يسلم الأم ولدها على ما سيأتي بحكم بيع أمهات الأولاد. نعم. سن الله عليه. باب جامع ما جاء في التدبير. قال الإمام مالك رحمه الله: في مدبر قال لسيده: عجل لي العتق وأعطيك 50 دينارا منها منجمة علي، فقال سيده: نعم أنت حر، وعليك 50 دينارا تؤدي إلي كل عام 10 دنانير. فرضي بذلك العبد، ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو 3. قال مالك رحمه الله: يثبت له العتق، وصارت 50 دينارا دينا عليه، وجازت شهادته، وثبتت حرمته وميراثه وحدوده، ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين. قال مالك رحمه الله: في رجل دبر عبدا له فمات السيد، وله مال حاضر ومال غائب، فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر. قال: يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يأتي، ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب، فإن كان فيما ترك سيده من ثلث المال مما يحمله الثلث عتق بماله وبما جمع من خراجه، فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث وترك ماله في يده. يده الذي وترك ماله في يديه. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب جامع، باب جامع أو جامع ما في التدبير. كذا ترجمة باب جامع فيما جاء عندكم. يقول: باب أو باب جامع ما جاء. شرح ماكو شرح لا تكون من الشرح لا تكون من الشرح، يعني بعض الطبعين يرجع إلى الشروح ويدخل ما كان خارج القوس، وإنما هو ذكر مجرد التوضيح. ها؟ إذن بعض الطبعين يعتمد على الشروح ويراجع الشروح أثناء الطبع، ثم يأتي بكلمة توضيحية من الشرح ويقحمها في المتن، يعني مجرد توضيح. نعم. باب ما جاء، باب جامع ما جاء ما في التدبير أو ما جاء في التدبير. نعم. أنا أخشى أن تكون جاء في التدبير هذه المتعلقة الجار والمجرور، إنما ذكرت من الشروح للتوضيح، وهذا يفعله كثير من اللي يطبعون الكتب، تصرفون لأن يقصدون التوضيح من أجل هذا. على كل حال معنى ما يختلف، سواء ذكر المتعلق أو لم يذكر. قال مالك: في مدبر قال لسيده: عجل لي العتق، مدبر، قال إذا مت فأنت حر، قال الآن يا أخي أعتقني وأعطيك 50 منها منجمة علي، كأنه قال كاتبني على 50، نعم، بدلا من أن أنتظر عبدي لأن تموت. والعمار بيد ما يدر من يموت الأول. قال سيده نعم أنت حر وعليك 50 دينارا تؤدي إلي كل عام 10 دنانير، فرضي بذلك العبد. ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو 3، لنجتمع عندنا أمران، تدبير وكتابة، تدبير وكتابة. فهل يستمر مكاتب إلى أن يتم عليه ويحل الورثة محل مورثهم، أو نقول التدبير أقوى من الكتابة لأنه أسرع في الحرية وتبقى الكتابة دين من الديون عليه باعتباره حر؟ نعم. يقول قال سيدنا عم أنت حر عليك 50 دينارا تؤدي إلي كل عام 10 دنانير، فرضي بذلك العبد. ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو 3. قال مالك يثبت له العتق، لأن العتق أقوى من الكتابة والتدبير أقوى من الكتابة لأنه دون مقابل، وصارت الخمس وهو أسرع في الحرية، أسرع في الحرية، والشرع يتشوف إلى الحرية، وصارت 50 دينارا دينا عليه، وجازت شهادته لأنه صار حرا وثبتت حرمته، يعني بدلا من أن يكون رقيقا لو أحكام الرقة شك أنه يكون حرا، تثبت له جميع أحكام الحرية، وميراثه وحدوده، يعني يرث ويورث، والرقيق لا يرث ولا يورث، إنما يورث بالولاء يورث، نعم، ويورث هو أيضا باعتباره مال، وحدوده ليست على النصف من حدود الحر، صار كامل، نعم. ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين. لماذا؟ لأن الدين انتقل من كونه للسيد إلى ورثته. قال مالك في رجل دبر عبدا له، فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب، فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر. في رجل دبر عبدا فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب، فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر. كيف يخرج فيه المدبر؟ يعني من الثلث، لأن حكم المدبر حكم إيش؟ الوصية. قال يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب، فإن كان فيما ترك سيده مما يحمله الثلث عتق بماله، هو ماله حر، وبما جمع من خراجه، فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث وترك ماله في يديه، يعتق منه قدر الثلث ويبقى الثلثان رق يورث عن مورثه عن الميت، وترك ماله في يديه لأنه يملك عند الإمام مالك، وإلا عند الجمهور لا يترك ماله لأنه لا مال له، بل هو ماله لسيده. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.